وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعوذ بالله. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، يعني ما صح ولا استقام ولا يليق لمؤمن أن يقتل أخوه. المؤمن أخو المؤمن، كيف يتصور أن يقتله؟ كل عباد الله إخوانا، إذا كان قد نهي عن الإساءة إليه بأي وجه فكيف بالقتل؟ ما كان ما صح ولا استقام ولا يليق المؤمن أن يقتله إلا خطأ من غير تعمد، فهذا لابد أن يقع ولا إثم على من وقع منه، لكن عليهما أو ما أخبر الله به. ومن قتل مؤمنا خطأ أراد أن يقتل صيدا فأصاب إنسانا مؤمنا معصوما، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، يعني عليه تحرير رقبة، عتق رقبة مملوك ذكرا كان أو أنثى، فتحرير رقبة. الرقبة يعبر بها عن المملوك من الرقيق الذكر والأنثى، فتحرير رقبة مؤمنة في هذا القيد. ودية على فالأول كفارة، لذلك لحرمة المؤمن، الكفارة حق لله، الكفارة حق لله، والدية حق لأولياء المقتول، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني أنهم إلا أن يعفوا وتنازلوا عن الدية إلا أن يصدقوا. قال الله: فإن كان، أي المقتول، إن كان من قوم عدو لكم، يعني كفار محاربين، إن كان من قوم محاربين، يعني هو من عشيرة قوم كفار محاربين، فالواجب تحرير رقبة المؤمن فقط ولا دية لهم، لأنهم أعداء، لأنهم عدو كفار محاربون. فإذا كان هذا القاتل المؤمن هو من ينتسب إلى، يعني أولياءه كفار أعداء المسلمين، فلا حق له ولا دية له، لكن يجب على القاتل الكفارة بحق الله. فإن كان من قوم عدو لكم فتحرير رقبة مؤمن، هذا هو. الحالة الثالثة أن يكون المقتول من قوم معاهدين، من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فالواجب ما أمر الله به، فدية مسلمة إلى وتحرير رقبة. يستجب لأوليائه الدية. وقد دلت الأحاديث والآثار على الفرق بين دية المؤمن ودية الكافر. فدية الذمي مثلا المعروف أنها نصف دية المسلم، لكن هنا في الآيات مجمل أمر الله بالدية لأولياء المقتول لأهله، فدية مسلمة لله. وهنا قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمن. قال الله فمن لم يجد يعني الرقبة، من لم يجد الرقبة إما لم يجد ثمنها أو لم توجد كما في هذا الوقت، لأن لا يكاد يوجد رقيق بسبب تعطيل الجهاد في سبيل الله وتسلط الأمم الكافرة على المسلمين. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا لم يجد رقبة يجب عليه بدلا عنها أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله. يعني هذا توبة من الله على عبده المؤمن الذي قتل من قتل خطأ، فسمى الله الكفارة يعني توبة، شريعة الكفارة وتشريع الكفارة توبة من الله، لأن الذي يقتل خطأ لا بد أن يكون قد حصل منه تقصير وتفريط جبرا لهذا تبع لما ارتكب من ذلك شرع الله كفارة. فعلى المسلم أن يحذر من الأسباب التي تؤدي إلى قتل النفوس المعصومة، يحذر من الأسباب توبة من الله وكان الله رحيما. ثم ذكر سبحانه وتعالى وعيد من قتل مؤمنا متعمدا، يعني عدوانا، كما في أول السورة قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وهنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. وهذا وعيد شديد، فوعد الله القاتل ظلما وعدوانا، قاتل المؤمن بالغضب والعذاب فجزاؤه جهنم. فيعلم من هذا ان قتل المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، وعده الرسول صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات. نعم يا محمد.